جزاكم الله خيرا. نقول فضيلة الشيخ الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز وبعد، فإن النبات ينمو ويتغارى ويشب ويشفي ويأكل ويشرب ويموت وتمر به مراحل كمراحل الإنسان، فهل لهذا النبات روح؟ مؤيدا الجواب بالدليل علما بأن علماء الأحياء وعلماء اللغة وعلماء الدين في مدرسة الثانوية لهم آراء متضاربة في قلب التأمين والسلام عليكم. الحياة حياتان مبنية على العلم ودل على كتاب الله ودل على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحياة حياتان، حياة لا تروح، تسمع وتنشد وتخرج وتأتي. وهذه الحيوانات بني آدم والحياة روح، خلقها الله عز وجل عنده، تدخل الحيوان وتخرج الحيوان بالموت، روح لو وارضك فيها. قال تعالى: الروح للروح لا من ربي. الروح القلب تسمع وتبصر وتخرج وتاتي النوم والموت. لا شك الحياه الثانيه حياه النمو والزياده والحركه، هذه النباتات، هذه النباتات التي جعلها تشب وتنمو وتشيب وتهلك. هذه حياه نوعيه، حياه النمو، حياه التصاعد، حياه الحركه بسبب الماء او باسباب اخرى. هذه حياه خاصه، وليست حياه الروح التي تدخل وتخرج وتسبح، لا، حياه جماديه. كيف لا كان الروح التي فيها السمع والبصر والخروج والشهاده والمجيئه؟ هذه حياه النمو الذي جعلها الله في الجبال، بها ينمو وبها يتحرك وبها يزيد وبها يتناهى الى ما يكتب. ثم بعد هذا تاتي عليه اشياء اخرى تجعله يوم نحن ويجب.